الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسل وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا، فقال المصطفى: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أنهينا الحديث بفضل الله عن المقدمة، تحدثنا عن الإسلام بأركانه، ثم شرعنا في الحديث عن الإيمان بأركانه، فتكلمنا عن أول أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالله، وتكلمنا في محاضرتين اثنتين سابقتين عن الإيمان بالركن الثاني من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالملائكة، ولا زال الحديث متصلا إن شاء الله تعالى في محاضرتين مقبلتين كذلك عن الإيمان بالملائكة. تكلمت في المحاضرتين الماضيتين عن صفات الملائكة الخلقية والخلقية، وتكلمنا عن عبادة الملائكة وعن تسبيحهم وذكرهم وصفهم، أي صفوفهم في العبادة لله جل وعلا. وأواصل الحديث الليلة إن شاء الله تعالى عن علاقة الملائكة بالإنسان، ولا شك أنه ينبغي أن نستهل الحديث في هذه الجزئية بعلاقة الملائكة بأبي البشر بآدم عليه السلام. أولا، الملائكة وآدم. لقد سأل الملائكة ربنا جل وعلا عن الحكمة من خلق هذا الخليفة. قال تعالى: وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. لقد سأل الملائكة ربنا جل وعلا عن الحكمة من إيجاد هذا الخليفة، وأخبروا بأن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء. من أين لهم هذا؟ من أهل العلم من قال بأن الملائكة قد حكموا على الخليفة الجديد بذلك قياسا على ما رأوه من إفساد الجن في الأرض. والراجح عندي والله تعالى أعلم أنهم علموا ذلك لتعليم الله عز وجل لهم ذلك، إذ أنهم قالوا بعد ذلك: قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا هو الذي يستريح له القلب. ثم بعد ذلك أمرهم الله عز وجل بالسجود لهذا الخليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. استكبر وكان من الكافرين. وفي آيات أخرى قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. وهذا دليل قاطع على أن إبليس ما كان من الملائكة طرفة عين، فإن هناك أثرا منسب إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه ما من موطن شجر في السماء إلا والإبليس فيه سجدة، وهذا كلام باطل موضوع لا يصح. فإبليس بنص القرآن من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد يسألني الآن طالب علم مساجد ويقول: فلماذا فرض إبليس إذن من الرحمات ما دام إبليس من الجن وما كان من الملائكة والأمر بالسجود من الله للملائكة؟ والجواب أن إبليس كان يسترق السمع، وهذا مما أذن الله له به، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فكان إبليس في صفوف الملائكة، فجاء الأمر من الله للملائكة دون إبليس سلم، فسجد الملائكة إلا إبليس، لأن الأمر كان للملائكة، وقد قلت بأن إبليس لم يكن من الملائكة. الجواب أنه إذا صدر الأمر من الله جل وعلا للأعلى وجب على الأدنى أن ينتفي. قد لا تستريح إلى هذا الجواب، خذ جوابا آخر أصرح وأبلغ. لما لم يسجد إبليس لآدم مع الملائكة ورآه الله عز وجل وحده لم يمتثل الأمر، صدر لإبليس أمر خاص به من الله. ما دليلك؟ ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ يبقى هذا أمر من الله عز وجل له، ومع ذلك استعلى واستكبر، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستحق لكبره ولعصيانه لأمر رب العالمين أن يطرد من رحمة الله وأن تكون عليه لعنات الله المتوالية إلى يوم الدين. أعتقد أن الإشكال قد اتضح. ثم بعد ذلك قامت الملائكة بدور جديد مع آدم عليه السلام، إذ بدأت الملائكة في تعليمه. ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تعالى آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فانطلق آدم فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. حديث رواه البخاري ومسلم. فهذا تعليم من الملائكة لآدم عليه السلام. ولما مات آدم قامت الملائكة بتغسيله وتكفينه ودفنه، إذ عجز بنوه عن فهم ذلك. ففي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه الأوسط بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده. واضح يا إخوة؟ يبقى لما توفي آدم عليه السلام هم الذين غسلوه وكفنوه وألحدوا له وعلموه أن هذه هي السنة في ولد آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وثبت أيضا أن الملائكة قد غسلت صحابيا جليلا من أصحاب رسول الله كما ثبت في السنن الصحيحة. من هو؟ حنظلة بن عامر رضوان الله عليه. ثبت في السنن الصحيحة أن الملائكة قد قامت بتغسيله، والحديث قد حسنه الشيخ الألباني وغيره وصححه، أي صحح إسناده الحافظ الكبير ابن عساكر رحمه الله تعالى. ثانيا، الملائكة مع بني آدم. معنا عرفنا بعض خصوصات الملائكة مع آدم عليه السلام. ثانيا، الملائكة مع بني آدم. معنا الملائكة لهم دور منذ أول لحظة في تكوين وخلق الإنسان، وتدبروا معي هذا. أولا، علاقة الملائكة بالإنسان منذ اللحظات الأولى لتكوينه في رحم الأم، هذه دروس مهمة جدا تقوي الإيمان في القلب، كما سنرى إن شاء الله تعالى كيف يقوي الإيمان بالملائكة الإيمان في القلب، إذ أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. أقول إن الملائكة لهم دور منذ اللحظات الأولى في خلق الإنسان في رحم أمه. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله تعالى بالرحم ملكا، بالرحم أي برحم المرء، وكل الله تعالى بالرحم ملكا، فيقول أي الملك: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب الملك كل ذلك في بطن أمه. إشكال هنا آخر، فلماذا يعذب الله الخلائق بعد ذلك وقد سجل عليهم كل ذلك؟ فإن كثيرا من المسلمين الآن يحتجون بالقدر على المصائب والعيوب والذنوب، وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ يقول ملخصا للقضية في كلمات مجددة، يقول: إنما يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، إنما يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب. أبين لك بالتفصيل، وسوف أفرد لقاءات للإيمان بالقدر، فهو ركن من أركان الإيمان، قد يحتاج منا إلى 4 محاضرات أو إلى 5 محاضرات إن شاء الله تعالى. أقول لك باختصار شديد، الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولله المثل الأعلى. لو ذهبت إلى أستاذ يدرس الإنجليزية مثلا في فصل من الفصول وقلت: أيها المدرس، هل لك أن ترشح لي الآن طالبا تقدمه على الفصل كله لينال المرتبة الأولى في آخر العام؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. الله، تلف في 4 شهور عن اختبارات آخر السنة، فكيف استطاع هذا المدرس أن يرشح لي هذا الطالب؟ من خلال علم المدرس بقدراته وإمكانياته هذا الطالب. واضح يا إخوة؟ إذا المدرس استطاع أن ينبئني بما لم يقع بعد، من خلال علمه بقدرات هذا الطالب. وأنت خلق لله، ألا يعلم الله ما أنت فاعله إلى أن تلقاه؟ فمن خلال علم الله بما أنت فاعل كتب، تدبر. من خلال علم الله بما أنت فاعل كتب، فهذه الكتابة هي علم الله. والدليل على أن الله عز وجل ما كتب هذا من باب الإكرام والإجبار والإلزام أنه ترك لك مساحة اختيار وسجلها في قرآن، أنزل لك الكتب وأرسل إليك الرسل، وهدى نفسك النجدين أي الطريقين، وألهم نفسك الفجور والتقوى. وإلا لو ألزمك الله عز وجل بفعل معصية، ولو أجبرك الله على فعل معصية ثم حاسبك وعذبك عليها، لتنافى ذلك مع عدله وحاشاه جل في علاه. فما كتب عليك حينما قال الله للملك اكتب شقي، اكتب سعيد، اكتب 60 سنة، اكتب رزقه في المنصورة او في امريكا، اكتب يموت في مصر او في السعودية، اكتب كل هذا. فما امر الله الملك ان يكتب هذا كله الا من خلال علم الله بما سيفعله هذا العبد من يوم ان ينزل الى الارض الى ان يتوفاه الله جل وعلا. ومن خلال هذا العلم قد كتب الله سبحانه وتعالى، ثم ترك لك مساحة اختيار في هذه الدنيا، فقال وقل الحق من ربكم فمن شاء ومن شاء فليكفر. وهديناه النجدين أي الطريقين، هديناه طريق الخير وطريق الشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى إذن ما كتب عليه إنما هو من خلال علم الله بما أنت فاعله، فكتب عليك ما ستفعله إلى يوم أن تلقاه. أما ما قدره وقضاه فإن حبيبنا رسول الله قد أخبرنا بأن الدعاء قد يرد القضاء. سبحان الله، الدعاء يرد القضاء. قضى الله عز وجل أمره سجل. فإن قدر الله للعبد دعوة مستجابة نزل القضاء من السماء وصعد الدعاء إلى السماء، فيلتقي الدعاء بالقضاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يريد القضاء أن يتنزل وخلاص نفذ القضاء، نفذ كما قدر الله. وقدر الله دعوة مستجابة فالتقت الدعوة بالقضاء، فعالجت الدعوة القضاء، ويظل الدعاء مع القضاء في هذا الاعتلاج او الصراع الى يوم القيامة. مسألة واضحة؟ اذا يحتج بالقدر في ايه؟ في المصائب لا في المعارك. مصائب يعني ما ينزل الانسان مصيبة يقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، فيقوم يسكن القلب ويستريح، انما روح يزن يقول قدر الله وما شاء فعل. فالقدر يحتج به في المصائب لا في المعارك. وسوف نفصل ان شاء الله تعالى منازل القدر الاربعة باذن الله، وانا اتحدث عن الايمان بالقضاء والقدر. الشاهد ان الملك ها هنا يكتب كل شيء منذ اللحظات الاولى لتكون الانسان في رحم الام. ثانيا، دور الملائكة مع بني الانسان انهم يحرسون الانسان. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. فكل انسان له ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. قدر الله عز وجل امرا فتخلي الملائكة بين الانسان وبين هذا التقدير لله عز وجل. وان لم يقدر الله عز وجل عليك امرا فان الملائكة تتولى حفظك من هذا الامر، ولو أرادت الدنيا كلها أن توقع بك ما لم يقدره الله فلم يقع. جزئية دي تجعل المؤمن عزيزا أبيا كريما. لو ازددت إيمانا ويقينا في الله في أن الدنيا كلها لو أرادت لك شيئا لم يرده الملك لن تستطيع أبدا، لازددت ثقة وعزة وإباء وكرامة. خلاص. من اللطائف الجميلة أن أميرا من الأمراء كان يجعل يوما يفتح بابه للرعية، من أراد أن يشكو أو أن يرفع ظلامة يرفعها مباشرة للأمير دون وساطة. فدخلت امرأة على الأمير وقالت: أعز الله الأمير وأيد سلطانه، إن ابني ظلامته كذا وكذا وكذا. قال: من ولده؟ قالت: فلان. قال: فلان هو لم يشنق إلى الآن يشنق. فذكرت الأم بشنق ولدها المسكين، ممكن عمليات الحلاوة موصوف. ذكرت الأم بقتله، قال: يشنق. وفي انفعال طلب قرطاسا ورقة وكتب فيه يشنق، ودفع الأمر الأميري أو المرسوم الأميري إلى رجل ليدفعه بدوره إلى قائد الشرطة ليحقق حكم الشنق في هذا الشاب. وانطلق الرجل ودفع المرسوم الأميري لوزير الشرطة أو لرئيس الشرطة، ثم انصرف. وبعد فترة وجد الأمير هذا الشاب بين يديه فصرخ وقال: ما هذا؟ ائتوني بقائد الشرطة، كيف عصى الأوامر؟ فأحضروه إليه، قال: أعز الله الأمير، ما عصيت أمرك يا سيدي. قال: ألم أقل يشنق؟ قال: هذا مرسومك يا سيدي. ودفع إليه المرسوم، ففتح الأمير مرسومه الذي كتبه بيديه فوجد أن قلمه بدلا من أن يكتب يشنق كتب يطلق، بدلا من أن يكتب يشنق كتب يطلق، لأن الملك لم يقدر لهذا الرجل أن يشنق. فبكى الأمير وكان من الوقافين، فقال لنفسه: يطلق ثم يطلق ثم يطلق. فمن أراد الله له أن يطلق ما استطاعت الدنيا له أن يشنق. عشان تحقق القضية في القلب، مش عاوزة تنظير، مش عاوزة محاضرات نظرية، عشان تصل إلى درجة اليقين والإيمان بالقدر وتحتج به في المصائب، وأن كل شيء في كون الله لا يقع إلا بقدر الله وتحت علمه وسمعه وبصره، حتى تزداد يقينا. فإن رأيت ورقة في شجرة على ظهر الأرض تسقط أمام عينيك بين يديك، تقول لنفسك: ورب الكعبة ما سقطت إلا بعلمه وأمره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يا سبحان الله. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. يزداد الإيمان في القلب بمثل هذا التأصيل. المؤمن إذا علم هذه الحقائق علم اليقين ازداد يقينه وازداد إيمانه، وعلم يقينا أنه لا تستطيع قوة على ظهر الأرض له ضربا أو نفعا إلا إذا شاء الملك وقدر جل جلاله. خلاص. مؤمن عزيز قوي وكريم، ولا يجل لأحد على الإطلاق. رزقي أعلم يقينا أن الله قدره، أجلي أعلم يقينا أن الله قدره، في أي موطن وفي أي وقت. فأزداد إيمانا به ويقينا فيه وحبا له وخوفا منه، ولا ألتفت لمخلوق بحال لأنني أعلم يقينا أنه لا يوجد مخلوق على ظهر هذه الأرض يملك لي فضلا عن نفسه ضرا ولا نفعا. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوان، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك استنى ما عندكش إذن يا سبحان الله إلا قال له الملك